السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولقد حذر الله تعالى من الغفلة عن ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيضا أذكر نفسي وإياكم بالصلاة والسلام على النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وعلى إخوانه من رسل الله الكرام أجمعين. فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صل اللهم على نبينا محمد وآله. أيها الإخوة، بعد شكر الله أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سائلا الله لهم ولنا التوفيق والسداد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أفترض سؤالا إلى أن ترد الأسئلة. يسأل سائل عن معنى التطبيق في الصلاة، وهل نسخ هذا التطبيق أم لا؟ أما عن التطبيق في الصلاة فكان الرجل يضم يده اليمنى على اليسرى هكذا، وإذا ركع وضعهما بين فخذيه، ثم نسخ هذا كما في صحيح مسلم. وكان ابن مسعود يفعله فأنكره عليه سعد بن أبي وقاص، وقال: قد كنا نفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهينا عنه. أيضا أفترض سؤالا آخر إلى أن ترد الأسئلة. يقول أخو السائل: حكم جمع الجمعة مع العصر، هل يجوز للمسافر أن يفعل ذلك؟ نعم، أختار رأي العلماء القائلين بجواز ذلك، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر للمسافر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر كذلك، وبالله تعالى التوفيق. يسأل عن حكم استئجار الرحم، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز استئجار الرحم. سمعت في شرح إن أنكم تقولون هناك تواتر اسمه تواتر أجيال، فما هو التواتر؟ أولا معناه التتابع، فإذا جاءنا شخص بخبر وبعد جاءنا آخر بهذا الخبر وبعد فورد الناس كلهم على ذكر هذا الخبر يقال هذا تواتر. فإذا تواتر الخبر من جيل إلى جيل، يعني مثلا كوننا نقرأ سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، لا أريد سندا تقول في إثبت أن قل هو الله أحد من القرآن، لأن القرآن تواتر نقله، جيل ينقله عن جيل ينقله عن جيل حتى وصل إلينا، ليس عن طريق الآحاد بارك الله فيك فقط، إنما الناس كلهم أهل الإسلام كلهم ينقلون سورة قل هو الله أحد. الحكم في إعطاء الدروس الخصوصية لا بأس به ما لم تؤثر على المعلم في أنه يكرم من يدرسون عنده على حساب الآخرين، أو إذا لم تؤثر على المعلم حيث يقصر في أداء الحق الواجب عليه من التدريس في المدرسة. تملك قطعة أرض وهبتها لابن أختها جزاء خدمته عمرا طويلا، لا بأس بذلك لأنها هذه مقابل الخدمات أداها لها، لكن ينظر إلى قطعة الأرض هذه، هل كبيرة وبشدة فدان مثلا أو 10 فدادين؟ فالأمور لابد من النظر فيها نظرة متوسطة مقتصدة، ولا مانع إن زادته شيئا ما من أجل الخدمة. حديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف الإسناد. سمع من الشيخ فلان أنه يجوز التوسل بالصالحين بدليل أنه قال عمر: يا رب كنا نتوسل إليك برسول الله لتسقينا، ولكن رسول الله انتقل إلى رفقتك، نتوسل إليك بعم نبينا. هذا الكلام ورد هذا، لكن هذا عليه ليس له، لأنه توسل بدعاء الصالحين الأحياء، بدعاء لأنه لو كان التوسل بالأموات لتوسل عمر بالنبي بعد موته، ولكنه توسل بالعباس في حياته وقام العباس يدعو فسقوا ولله الحمد. جلس للتشهد الأخير في الثالثة من العشاء، هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو بعد أن يأتي بالرابعة. لا أفهم معنى استئجار الرحم. المعنى معنى استئجار الرحم يأخذون منيا من الرجل والمرأة ويضعون هذا وذاك في رحم امرأة ثالثة. وصل الصبح قبل طلوع الشمس بقليل، هل عليه إثم وأنا ما أخرتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. ما حكم الإمام الذي يتهرب من الإمامة؟ إذا كان أهلا لها فإنه يحرم نفسه الخير، وهذا من الحمق في الغالب. بل أهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما حكم أحيانا أصلي وأجد في فمي بعض بقايا الطعام؟ لا إشكال في ذلك ولا تأثير لذلك على صحة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت بيده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فترك كتف الشاة ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. فمثل هذا سيشعر بآثار اللحم في فمه ولا تنتقد صلاته آنذاك. ثم إن الذي يتوضأ بماء البحر والوضوء بماء البحر جائز، فلا يخفى عليكم أن النبي قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. فالذي يتوضأ يتمضمض بماء البحر سيجد أثر الملوحة في فمه. اليهود يقولون إن اسم يهو من أسماء الله بالعبرية. من متى يا هاني ونحن نأخذ من اليهود إننا نأخذ من كتاب ربنا وسنة نبينا؟ صحيح ما أخذك يا هاني. هل تجوز الصلاة بين الأذان والإقامة للصلاة التي قبلها؟ كيف للصلاة التي قبلها؟ الجزء الأخير غير مفهوم يا أخ مروان. أما بين الأذان والإقامة صل كيف شئت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. عقيقة الغلام كبشان، هل يجوز ذبحهما في أيام متفرقة؟ لا مانع من ذلك وفقك الله. يقول: هل ثبت مستند لمن يقول بجواز كشف الوجه والكفين؟ تلك مسألة خلافية وضعنا الأقوال فيها من قبل. محمد الوصيف: ما حكم أن تكشف النقاب أثناء السفر بالسيارة حيث لا يراها أحد؟ لا تكشف النقاب. قالت أسماء: كنا في الحج إذا حاذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. من المعلوم أننا لا نحكم لأحد من أهل العقيدة الصحيحة بجنة أو بنار، فكيف نوفق بين هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض؟ نحن نحكم بما ظهر أمامنا، لكن حقيقة الأمور يعلمها الله. هل يجوز تغميض العينين في الصلاة؟ العلا عدم تغميضها، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمض العينين في الصلاة، بل النصوص التي وردت تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح العين في الصلاة، بدليل: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار في عرض الجدار، فرأيت الجنة وتقدمت لأخطف منها عقودا. فدل ذلك على أنه كان يفتح العينين. هل متى يجوز الرد على الإمام إذا أخطأ في القراءة؟ أما الجواز فيجوز إذا أخطأ عموما، أما الإيجاب لو بدل آية رحمة بآية عذاب. إذا بدل آية رحمة بآية عذاب فإنه حينئذ يجب الرد عليه. هل من سب الدين يجب أن يقول لا إله إلا الله؟ يجب أن يقول لا إله إلا الله ويتوب. حكم تربية الشعر وحكم القزع؟ لأنه يوجد مشاكل لي مع عائلتي بسبب تربية الشعر. إذا ربيت الشعر فقد أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أكرمه ولا تتشبه بالفساق. وفقك الله يا حج أم أسامة. عفوا، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعية معينة للنوم؟ لم يثبت في الباب خبر، وقد ورد أن النبي رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال هذه ضجعة يبغضها الله، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. حكم قوله صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، ما ورد أن النبي بكى شوقا لرؤيتنا، احتاج مراجعة الحديث. وددت أن قد رأينا إخواننا، هل فيها أن النبي بكى؟ لا أذكر ذلك في الخبر وليحرر. أختار في الطلاق المعلق أن فاعله يكفر كفارة يمين ولا تقع تطليقة. هل يأثم المرء إذا تمنى خروج الناس على ظالم وزوال ملكه؟ من الممكن أن تدعو الله على أي ظالم أن يبدل الله الإسلام خيرا منه. يجوز أن تقول اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. حكم رجل قطع أباه بسبب شخص صديق من أهل الطرق الصوفية والموالد. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. بعض الناس ينتهجون نهج الشيعة في سب معاوية، فما تقول لهم؟ أقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم أن الله قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حديث إذا قام العبد إلى الصلاة المكتوبة أتي بذنوبه وضعت على عاتقه، يعني إذا سجد كما فرض. هذا الحديث أحتاج إلى مزيد تحرير، ولكن أعلم شواهد أن الخطايا تحط بسبب الصلوات، فللمعنى الإجمالي شواهد كما لا يخفى. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من ضرره شيئا يا رسول الله. قال وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وحفظكم الله، هل ترك الصلاة أكبر من الزنا؟ كل شر، وترك الصلاة عياذا بالله توعد الله وفاعله بالويل ووصفه بالإجرام، كذلك الزنا كبيرة عظيمة عياذا بالله من هذا وذاك. ولا تفاضل بين الشر كي تختار عياذا بالله. وراء كل وضوء أرفع سبابة لأتشهد، هل يجوز؟ لأنه بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله. إن سألتني هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفعلة بعد الوضوء؟ لم ترد، ولكن التشهد ورد، والأمر في هذا أحيانا قد يتسع. كان ابن عباس إذا قال لا إله إلا الله أشار بإصبعه مطلقا من غير تقييد بشيء، وقل علامة التوحيد. هل قول عمر لزوجته ما أنت إلا كلابة قصة صحيحة؟ لا أعلم لها سندا ثابتا. حديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده و4 بعده حرمه الله على النار سنده صحيح، ولكن تراجع ألفاظه من ناحية الإعلالات فقد رد بعض الحديث إلى بعض. ما حكم الذي يصلي الصبح بعد طلوع الشمس؟ إن كان متعمدا أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعده الله عز وجل بالويل كبيرة. أما إن نام وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس من غير تفريط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قال عمر للأب الذي شكى عقوق ابنه إذا فقد عققته لا نعلم له سندا. إمام يقنط في صلاة الفجر كل يوم حتى إذا قنت إمامك فتابعه فالخلاف شر. قد تابع عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان على صلاة الظهر بمنى 4 ركعات، فمعلوم لدى أهل الإسلام أن صلاة الظهر في منى ركعتين، أن صلاة الظهر في منى ركعتان. فلما كان عثمان في خلافته صلى 4 ركعات للناس الظهر في منى، فصلى ابن مسعود معه، فلما انقضت الصلاة قال ابن مسعود والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. فقيل له إذا لماذا صليت 4 خلف عثمان؟ قال الخلاف شر. 73 كيلو هل يجوز القصر والجمع؟ تلك مسألة عرفية. ما رأيكم في الكلب؟ كلب كلب. نتف المرأة الشعر الذي على خديها لا بأس بذلك، إنما الممنوع نتف شعر الحاجب. هل يجوز أن نصلي بدون غطاء قدماي بجورب؟ والصلاة في بيتي وخدري؟ نعم تجوز. هل يجوز الدعاء بدون رفع اليدين؟ نعم يجوز، وثبت أن النبي رفع يديه أحيانا أثناء الدعاء، وثبت أنه أيضا ترك الرفع. ما حكم قراءة سورة الكرسي وقل الله أحد والفلق والناس بعد كل صلاة؟ لا بأس بذلك، والأحاديث في ذلك محتملة. غاب عن زوجتي مدة طويلة فظنوه مات، فتزوجها أخوه، وبعد مدة رجع الزوج الأول. ليس في المسألة نص ثابت واضح، إلا أن القاضي إذا كان قد حكم بالتطيق اتبعنا قول القاضي، أما كان إذا ابتجالا ابتجلوه من عند أنفسهم، فأنصح أن يفارق الثاني وترجع إلى الأول. قال بعض الإخوة إن فضلت تجوز ماذا؟ عفوا حريك. نجس الكلب. أحمد راجع كلامي السابق، فقد تكلمت عليه مرارا، ولا أسمح أن المقام كله يكون على هذا، قد مرارا تكلمت على هذا، فراجع موقعنا على النت. حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة، وما توجيه حديث عامر ابن رؤيبة أن النبي كان يرفع إصبعه عند الدعاء؟ أقول بالتوفيق، عمارة ابن رؤيبة روى أو كان يرى رأيا خاصا به كما قال الطبري، كان لا يرى رفع اليدين عموما. فأقول إن المثبت مقدم على النافي، فعمارة ابن رؤيبة ما قال إن النبي نهى عن رفع اليدين أبدا، ما قال ذلك، إنما رأى أميرا من أمراء بني أمية يدعو ويرفع يديه، فقال قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي يدعو لا يزيد على أن يرفع، على أن يشير بإصبعه. قال الطبري، وهذا من منهج أو رأي لعمار بن رؤيبة، والمثبت مقدم على النافي، فقد قال أنس رفع النبي يديه في الاستسقاء حتى سقط رداءه عن منكبيه، وأيضا رفع يديه لما دعا بصرف الماء، وهذا ليس استسقاء، ورفع يديه يوم بدر عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداءه عن منكبيه، ورفع يديه ويده لأخ لأبي موسى الأشعري حتى سقط رداءه عن منكبه. هذا ومن العلماء من أول حديث عمر بن رؤيبة نزله على بعض الخطباء الذين أحيانا يمثل بعضهم على المنبر، يفتح اليدين ويخفضها ويرفع ويحرك، فكأن عمارة أراد ذلك، والله أعلم. ابن يذهب للحلاق يهدم شعره بفرق درجة أو درجتين، وزوجي دائم التعنيف له ويقول هذا حرام. إذا كان شيئا خفيفا لا يكاد يلحظ لا بأس، أما إذا كان الولد يفعل كالسفهاء في هذا الزمان المتشبهون بالكفار يترك القبعة شعر كثير وهمون محلوق، فالنبي نهى عن القذع هو أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض. هل يجوز أن أقول عن شخص ما رضي الله عنك؟ نعم يا حسام، يجوز أن أقول لك رضي الله عنك يا حسام على سبيل الدعاء لك. ولقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. في الصلاة الإبراهيمية هل نقول السلام على النبي؟ لا، السلام عليك أيها النبي. قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. هكذا علم النبي ابن مسعود. نعم لابن مسعود رأي آخر، لكن العبرة بما روى لا بما رأى، والله أعلم. فرضي الله عنك يا روحي زلوه. هل ما أدري هل هذا لقب أو اسم يا أخي روحي؟ هل يعني بلادكم يسمون هذا الاسم؟ هل يصح حديث تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ لفظه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. موعظة لقلب غافل الله: أكثر من ذكر الله، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء أن يلين الله قلبك. استمع المواعظ، جالس العلماء، جالس الصالحين. هل أرفع السبابة في الدعاء لصلاة الجمعة؟ ليس رفع، متى افهم يا جماعة؟ إذا قلت يا رب أنت الرزاق كأني أوحد الله وأثبت أنه الرزاق، لكن تختلف عن ما تقول يا رب ارزقني. لن أقول يا رب ارزقني كذا، إنما أقول يا رب ارزقني، أنت الرزاق ذو القوة المتين، علامة التوحيد. هذا اسمي بارك الله فيك. طوم بطنيا جوفية. ما صحة حديث لا تجوز شهادة البدوي على الحضري؟ أذكر أن فيه كلاما، وفي حال ثبوته فإنه ينزل على الناس الذين بينهم ضغائن، وكانت هناك دائما مشاحنات بين البدوي وبين الحضر، فكان الحضري يشهد لصاحبه الحضري والبدوي يشهد لصاحبه البدوي، لكن الحديث فيه ضعف. رجل يعمل بشركة ومعه سيارة خاصة بالشركة ويستغلها في شغل خاص بدون علمهم، وكل شهر يخصم من راتبه لخلافات بينهم. إذا كان يأخذ بقدر مظلمته لا بأس، أكثر من مظلمته لا يجوز. ما صورة مسألة دعا وتعجل؟ صورتها الشهيرة كالآتي: زيد له عند عمر 1000 جنيه تستحق في شهر 7. زيد له عند عمر 1000 جنيه تستحق في شهر 7. فزيد قال: يا عمرو، نحن في شهر 4، ممكن أتنازل لك عن 200 جنيه وتسلمني الفلوس الآن؟ فهذه ضع يا زيد من دينك جزءا وتعجل يا عمرو وسدد، لا بأس بذلك. ومسألة مشابهة مع الفارق، مع الفارق، مع الفارق، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على إثر صوت قد سمع في المسجد، فوجد ابن أبي حضرت وكعب بن مالك قد ارتفعت أصواتهما. إذا بكعب يتقاضى ابن أبي حضرت دينا عليه: ادفع الفلوس اللي عليك، ادفع ما عليك، نحو ذلك. والثاني يقول: ما عندي، ماذا أصنع؟ قال النبي: يا كعب ابن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال للآخر: قم فقده. حسنت. يعمل خطاطا وطلب منه الزبون أن يكتب: يا قاسم، يا علي، يا حسين، هل يجوز أن أكتب مع اعتقادي بوحدانية الله؟ لا يجوز يا أبا معاذ أن تنشر الشرك بالله الذي يدعى هو الله. يا أبا معاذ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل هناك شيء في السنة من أجل التوسعة في الرزق؟ نعم، افعل الآتي: أولا ندعو الله بسعة الرزق، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وارزقنا وأنت خير الرازقين. الدعاء أكثر من الدعاء لا تكسل عنه. ثانيا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ابحث في الأرض لا تنام طول اليوم نائم وتتقلب من هذا الجانب لهذا الجانب كالمسطول، ابحث في الأرض واكتسب واعمل، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثالثا أكثر من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رابعا تصدق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقي ولا تكي فيوكى عليك، قل ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا صل الأرحام، صل الأرحام، فإن الله فإن النبي قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسى له في أثره أو يوسع له في رزقه أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. هناك أسباب أخرى: إذا مات الإنسان غرق ولم يقبر أو مات بالصحراء منفردا دون قبر، هل يكون هناك سؤال الملكين؟ نعم هناك سؤال، كيف هما يا أحمد؟ الله أعلم. أحمد احرص على ما ينفعك يا أحمد. عباس يسأل: ما حكم جمع العبادات أو النيات في عمل واحد وكيف الدليل؟ يا عباس حفظك الله، اذكر مثالا لما تريد الجمع بينهما حتى نقول لك، لأن القاعد التقريب يصعب. أن يوجد حديث عن صلاة 4 ركعات قبل العصر، ووجد حديث في سنده ضعف، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. حكم تزويج الأب لابنه، وهل تنصحون باجتماعه مع الدراسة الجامعية؟ نعم يا إبراهيم، إذا كان الأب مسرا استحب له أن يزوج ولده المطيق للزواج، استحب له ذلك، هذا تعاون على البر والتقوى. ويا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولا تعارض، الزواج أولى من الجامعة، لا تظن أن الجامعة أولى من الزواج، أولى من الجامعة. ما صورة السفتجة؟ السفتجة اسم لصورة من البيوع كانت موجودة في بعض الأزمان لكن ليس لها وجود في حديث، فلا تشغل نفسك بها. كانت في بعض الدول التي افتتحت أسماء السفتجة أسماء عجمية لبعض صور البيوع، فلا تشهرها في الناس ولا تتوسع فيها حيث لا داعي للتوسع في ذلك. هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن ذلك لا ينقض، وأن قوله تعالى ولمستم النساء المراد به الغشاء، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما. هل يجوز للمرأة أن تقضي ما فاتها من صيام رمضان بنية واحدة مع 6 من شوال؟ لا، إما أن تنوي نافلة وإما أن تنوي فريضة، لا بد أن تحدد. كيف يخرج الإمام من الصلاة إن أحدث وهو ساجد أو راكع أو ساجد؟ يخرج، يقوم، يسد أنفه ويخرج، أو يخرج يقدم واحدا. المشكلة: ما حكم الاستعاذة أثناء الصلاة عند السهو مثلا؟ الاستعاذة عند السهو، ما وردت الاستعاذة عند السهو، ما ورد سجود السهو. هل يجوز الدعاء عند الانتهاء من التشهد قبل التسليم؟ هذا يستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم ابن مسعود التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقال أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول: أرفع السبابة في الدعاء متى أجبناك يا جمال بن خليفة؟ فأحذف سؤالك. ما تأويل قوله تعالى لمن اتقى في قوله: فمن تعجل في يومين أجل؟ فأنت متقيا لله في صنيعك، ومتقيا لله في حجك وفي كل أمورك، وتفعل ذلك لا قصدا للذهاب إلى معصية، لا تتعجل للذهاب إلى معصية ولا تتأخر كذلك لمثل ذلك. أخبرني عن طاعة سهلة يرزقني الله بها البركة في الوقت. لسانك يا سيد ابن محمود: لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، اللهم وفقني، اللهم سددني. سهلة على من سهلها الله عليه. حديث: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث ضعيف الإسناد، ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهما، ومعارض بأحاديث أخر بآيات مثل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى آخره. الشاب يحكي مع البنات بحب وغرام، شو عقوبته؟ هذا فاسق، فاسق من الفساق. ما حكم ما هو التعدي في الدعاء؟ اسماعيل البياضي يسأل عن التعدي في الدعاء، له صور كثيرة، مثل أن تسأل ما لا يجوز للبشر، مثل يقول: يا ربي اجعلني أطير في الهواء مع هذه الحمامات واليمامات، أو تقول: يا ربي اجعلني سيد ولد آدم، تقول: يا ربي اجعلني رسولا من الرسل، أو تقول: يا ربي أنزل علي قرآنا كما أنزلت على. هذه الصورة في الدعاء. وقد ورد أن رجلا قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال صدق الصحابي، صدق رسول الله، سمعت النبي يقول: ليكونن من أمتي أقوام يعتدون في الطهور، أي في الوضوء والدعاء. ما حكم من يصلي على النبي كثيرا ولكنه متعاون في الصلاة؟ قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الشيخ مجد الحسيني عافاه الله، سمعنا على التقصير في زيارته، إن شاء الله نعذره قريبا. يقول مجد الحسيني حفظه الله الشيخ مجدي: امرأة تأكل أظافرها، ذهب سؤالك لعله يأتي إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا يا إبراهيم. يقول: أجد صعوبة في المذاكرة، ماذا أفعل؟ قل: يا رب سهل أمري. سيدات ومنهم زوجته يراجعون حفظهم على يد شيخ بينهم وبين الشيخ ستارة. يا أحمد، كم سن زوجتك وكم سن هذا الشيخ؟ انتبه، الله لا يحب الفساد، انتبه، انظر كم الأعمار والفتنة موجودة. أولاد بعض الإخوة يرفض أكل بلحة الصدق ويرد عشان النبي، لأن مش عشان، لماذا كلمة عشان؟ علشان ماشي، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي؟ قال: لولا أني أخشى أن تكون من تم الصدقة لأكلتها. نبي من أهل البيت، إذا كنت من أهل البيت إذا كنت من أهل البيت، البيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحرم عليك أن تأكل من الصدقة. الأخ عمر خالد يقول لك: هات شيء هنا عم حسن، يعني يريد قهوة. لا نعتقد بعزومة المراكبية كما يقولون يا عمر بن خالد. ولكن أسأل الله أن يسقيك من سلسبيل الجنة يا رب. السامعين، حكم التحاكم للشيخ في الخصام. مسحا بارك الله فيك. امرأة تأكل أظافرها بسبب حالة نفسية، فقال الدكتور تلصق الأظافر على أظافر لمدة سنة. سكت حالة مرضية، المريض له حكم خاص. بارك الله فيك يا شيخ مجدي. ما حكم صدقة في المسجد؟ لا بأس، لكن لا يفتح المسجد ليكون بابا للمتسورين كل يوم. كل شيء يقدر بقدر. هل نساء النبي من أهل البيت؟ التحرير يقتضي أنهن ليس من أهل البيت، وأن منسوبات إلى آبائهن، لكن من أهل البيت باعتبار آخر. بل التوقير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة، فنساء النبي لسنا من الذين من اللواتي تحرم عليهن الصدقة. والنبي لما نزل عليه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم برداء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وجزاك الله خير يا دكتور عبد المحسن. الجدة تقصو على ضابط للمتسولين. التسول عرض معروف عرفي أن واحد كل يوم يأتي ويتنقل من مسجد لمسجد وهو ليس محتاجا، يستأجر بعض النصارى قارئ في أفراحهم، فليجوز هذا؟ يعني يذهب يقرأ القرآن في أفراح النصارى، يقرأ لعلهم ينتهون، ويقرأ يا حبذا لو قرأ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما رأي يا أخت مريم؟ رسالة على الهاتف، لست من أهل النت ولست من أهل، رسالة على الهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا تلاوات هل تؤيد أن يقرأ المبتدئ فتح الباري؟ إن كان يفهم، لكن صعب على المبتدئين شيئا ما. حكم تربية كلب في المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا حرف ولا ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. جاء وركع أثناء الركوع قام الإمام، يعني إن أدرك الإمام ركعا حسبت ركعة، ما أدرك الإمام ركعا لم تحسب ركعة. حكم التحاكم لشيخ في الخصام بين الزوجين والأفضل لهما، يعني يتحاكموا ولا بيزيد المشاكل على قدر المشكلة. ننصح بإصلاح ذات البين قبل إدخال أحد. هل يسري العذر على المريض النفسي كما يعذر المريض؟ نعم يسري. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى هنا بمعنى تلا، قرأ القرآن، يلقي الشيطان في قراءته. أحيانا يلقي الشيطان أخطاء في القراءة لكن بعد ذلك تزول، يعني مثلا أنت رجل إمام صالح وقفت تقرأ بالناس سورة من القرآن فأدخلت آية مكان آية غلط على سبيل الخطأ، قلت مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ممكن أحيانا تقول في نار جهنم سهوا وذهولا. لكن بعد يتبين الخطأ من الصواب فيزول الخطأ، كمثال ضربته مثالا فقط. وهنا يذكر العلماء قصة الغرانيق ويقولون إن آية الحج هذه موضحة بآية النجم، وحاصل ما ورد في ذلك من آثار لا يثبت شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مراسيل أو موقوفات أو مقاطيع. بعض العلماء يحسنها بمجموع طرقها، وبعضهم يجعلها في حيز الضعف، فيها أن النبي قرأ القرآن، قرأ سورة النجم حتى وصل قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. ثم نسخ ذلك بعده. هذه القصة تسمى قصة الغرانيق، قد حسنها بعض العلماء بمجموعها، وبعضهم يقول إنها ضعيفة، وألف كتابا سماه نصب المنجنيق في نسخ قصة الغرانيق. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أدعو الله بعد الركوع؟ وهل ممنوع أن أرفع يداي؟ لا، كل جائز إذا دعت الحاجة لذلك. أحمد سليم، ما سؤالك؟ إن كنت على سفر بعد 90 كيلو، هل يجوز قصر العصر بعد الجمعة؟ أختار الرأي القائل بالجواز، لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. في الجامعة شجر مثمر، فما حكم الاستفادة من ثمره؟ إذا كان كلاء مباحا فكل. الجامعة نخلة تساقط منها رطب، لا في مشكلة تأكل منها رطب. ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. لكن إذا كان في خراب كبير ولا شيء تختلف المسائل. هل يجوز أن أتزوج من شيعية مع أن قلبي معلق؟ إذا كانت الشيعية من اللواتي يقولن: مدد يا حسن، مدد يا حسين، مدد يا علي، مدد يا فاطمة، ويدعون الحسين من دون الله، فلا يجوز لك أن تتزوج لأن هذا شرك. إذا كانت دون ذلك فيكره لك أن تتزوجها أيضا لأنها تلعن الصحابيات، ابتعد عنها، نصيحتي لك. قال لزوجتي في غضب: أنت طالق بالثلاثة إن خرجت من باب البيت، يقصد العمارة. خرجت من باب الشقة فقط، إذا كان يقصد العمارة فلم تأخذ من العمارة ولا شيء عليه. الأصحاب الأخدود قصة موثوقة في كتاب الله، قتل أصحاب الأخدود في حديث الرسول المطول ما يفيد ذلك، وهو في صحيح مسلم ثابت صحيح. حكم من اشترى جوالا بالتقسيط ولكن اشترط الباء أنه إذا التزم بالموعد فإنه سيزيد شيئا يسيرا، أما إذا لم يلتزم فإنه يرفع السعر. كل هذا غلط، لا بد يا أسطل أن يوضح السعر في البداية. قولنا اللهم صل على فلان جائز، لكن لا يكون ناجا مضطردا، فإن النبي قال: اللهم صل على آل أبي أوف، ما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقالت امرأة: يا رسول الله ادعو الله لي ولزوجي. قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. أيضا خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. ازداد لي ذكر ولم أحلق رأسه، ازداد لي ولد لي ومرت سنة، هل لي من وزر؟ لست بمأزور، ولكنك حرمت أجرا. حكم الحقن المجهري لا بأس به إذا كانت الطبيبة أمينة، وتعديد نوع الجنين إذا كنت تأخذ فقط بالأسباب، مع اعتقاد الصحيح الثابت الراسخ أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، فلا بأس بالأخذ بالأسباب. يسأل عن معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. للعلماء قولان، أحدهما أن الطائر هنا المقدر لك، فالمقدر لك مرتبط بك لا يفارقك أينما ذهبت، رزقك مقدر لك في أي مكان تذهب، المرض المصائب الموت كل ذلك مقدر لك. الثاني أن قوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه، ألزمناه عمله يلازمه يوم القيامة يلقاه. وحفظك الله يا أخ أحمد ابن رجب، هل للكبائر توبة؟ نعم للكبائر توبة، قال الله تعالى وإني لغفار لمن آمن وعمل صالح، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيضا قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يجد ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى في كتابه الكريم والذين عفوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما معنى أن رآه استغنى؟ يعني إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق أغناه الله، ورأى نفسه مستغنيا عن الخلق يبدأ في الكبر عليهم. ونحوه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ومنه ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. ولا يخفى عليك حديث الثلاث الأبرص والأقرع والأعمى، كانوا فقراء، واحد أبرص أيضا واحد أعمى واحد أقرع، وبعدها أتاهم ملك يختبرهم الله به، ماذا تريد يا أقرع؟ قال أريد فقط أريد شعرا حسنا، فقد قذرني الناس وأريد من المال بقرة أحلبها. فدعا الله له بذلك، وبعد دعا الله له أن يبارك له في هذه البقرة وأن يرد إليه شعره، فرجع شعره أجمل ما كان، وأصبحت البقرة بقرا واديا من البقر آلاف الأبقار. وبعد جاء هذا الملك في صورة رجل يسأله، ابن سبيل عابر سبيل ليس معي مال، بقرة أتبلغ بها في سفري فقد انقطعت بي السبل، يعني عن الوصول إلى أهلي، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة. قال الدين كثيرة والحقوق كثيرة، أصحاب الدين كثيرة. قال كأني أذكرك كنت أقرعا فجملك الله بالشعر، وكنت فقيرا فأغناك الله. فقال لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا عن أبي عن جد. فقال إن كنت كاذبا ضبك الله إلى ما كنت. فبسرعة الأبقار ذهبت وماتت وخربت الدنيا كلها عنده، ورجع كما كان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حكم إسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح لا يجوز إلا إذا كان ثم ضرر محقق على الأم كالولد المشوه في الدنيا. شخص ابتلي بولد مشوه في الدنيا، ولد به عنده شلل رباعي ومشوه وأعور وأعمى، هل يقتله؟ هو ابتلاء قدره الله عليه. حديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك حسنه بعض العلماء وأنا بعيد العهد في السند. أتفق مع المشتري أن الجوال على التزام لا يجوز يا أسطل. شيخ يقول نحن قدسنا نصوص، كم قدسنا نصوصا، هل يجوز تقبيل الحجر الأسود؟ يجوز لكن لا تزاحم ولا تؤذي الناس. الأم تقسو على الحفيدة، امرأة تقسو على حفيدتها، هل لابنها أن يمنع دخول بنته عند الجدة لحزني على بنته؟ إذا كانت تضربها ضرب شديد بدا عنها شوي. المناهج الصوفية طرائق دخيلة على الإسلام يا أبو محمد. كيف أعتمد على الله؟ خذ بالأسباب واسأل الله التوفيق. صلى جالسا، هل عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وحقيقا؟ لا يلزم. حكم الزواج من اثنتين، ما حدث النخاس هذا؟ من هم الراسخون في العلم ثابتون فيه المقتنون له العاملون به أيضا؟ شيخ عبد الكريم الخضير من أهل العلم وأهل الفضل الأجلاء، من إخواننا الذين نحبهم في الله وننصح بالدراسة على أيديهم وملازمتهم، نحسبه ولا نزكيه على الله، من أهل العلم وأهل الإخلاص. حكم رفع اليدين بعد الدعاء بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة، لا بأس بذلك. أصل الدعاء بعد الصلاة مستحب عند الجمهور، يعني بعد أن أسلم من الصلاة يستحب الدعاء. دل على ذلك ما يلي: أولا قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. قال بعض العلماء: إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء، وإذا فرغت من أعمالك فاجتهد في الدعاء عموما. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا قولنا بعد كل صلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، والاستغفار نوع دعاء. رابعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بعد كل صلاة، والتعوذ نوع دعاء. وأدلة أخرى كثيرة، فالدعاء مشروع. يبقى النظر في رفع اليدين، هل أرفع بعد كل صلاة أو لا؟ لم ينقل الرفع المستمر، لكن إن رفع الأمر في ذلك يسير والله أعلم. حكم أخذ قرض من البنك لتمويل مشروع تجاري، لا يجوز، هذا ربا. الله يعافيه أخ والوالد الشيخ الكريم علي ابن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي، نسأل الله أن يعافيه ويسلمه. هل الإخوة السائلون عن المظاهرات وقولي فيها، تقدم القول فيها من سنوات طويلة، وهي على الموقع باستفاضة لمن شاء أن يرجع إليها. بارك الله فيكم. حكم التورق: إذا كنت تقصد بالتورق أن تشتري السلعة من زيد بثمن وتذهب تبيعها لعمر بثمن أقل من أجل السيولة المالية، لا بأس بمثل هذا، لكن لا تبيعها للشخص الذي اشتريتها منه ولا تتواطأ. هل صحيح أنه لا تصح صلاة المرأة يوم الجمعة حتى ينتهي المصلون من صلاة الجمعة؟ لا، قول غلط. بل الصحيح أنه يجوز لها أن تصلي بمجرد دخول وقت الظهر، والجمعة لا تجب على المرأة كما هو معلوم. حكم التبرك بالصالحين: الصالحون الأحياء والصالحون الأموات، وما صورة التبرك وما معنى التبرك الذي تقصده؟ وضح كل هذه الأسئلة. لكن كنت مثلا تقصد أن شخصا كان يذهب إلى بكر أو إلى عمر ويمسح جسمه بركاتك سيدنا أبو بكر، كل هذا لم يرد. لكن أعرف معنى البركة. البركة لها معان، منها ثبوت الخير في الشيء، ومنها النمو والإزدياد. فإذا قلت مثلا هذا ماء مبارك، أعني أن فيه نفع. النفع قد يكون في شيء دنيويا وقد يكون أخرويا، فالنفع في الماء نفع دنيوي، أنتفع به أروى. الحمد لله للماء عدة منافع، فهذا الماء مبارك. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنا أخذت بركة الماء في جانب، لكن إذا فعلت هكذا مثلا بالماء وتقول بركاتك يا عم الشيخ، ما في أي بركة، في بدعة وخرافات. فبركة الماء أنني أنتفع به أروى به، لكن أخذ الماء في فمي وأتف على شخص قل بركاتك، أنا ما كده حدت عن المطلوب أنا ذاك. فالشيء قد يكون مباركا من جانب، وصورة أخرى فيها بلع من جانب. القرآن مبارك، وبركة القرآن بركة أخروية ودنيوية أيضا، بمعنى أنني إذا قرأت القرآن أثاب، فهذه هذا الثواب بركة، نمو الخير وحسناتي تزداد. قرأت القرآن تنورت في الدنيا، غض بصرك، كل من يغض من أبصارهم، حفظت وحفظ قلبي، تداويت بالقرآن، بمعنى قرأت الفاتحة على نفسي، على شخص لدغ سلمني الله، فبركت القرآن بركة دنيوية وبركة أخروية. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لكن إذا أتيت بالمصحف وجلست أمسح رأسي، هذه صورة مبتدعة لم ترد عن رسولنا محمد أن يأتي بالقرآن ويهينه ويمسح به جسمه. الزيتون مبارك، قال تعالى شجرة مباركة زيتونة، زيتون مبارك بركته دنيوية، شربت زيت الزيتون استراحت بطني، استخرجت الفضلات التي تؤلمني، دهنت شعري بالزيت فذهب القمل عن الشعر، فعلت أي شيء، فهذا مبارك من هذا الجانب. لكن مثلا تقول الزيتون مبارك يطرد العفاريت، ضع على باب البيت على الثقب زيتون العفاريت، كل هذا الكلام ما ورد به نص. فالبركة بابها واسع. بارك الله فيك وحفظك الله. هذا ولو زوجي اشتغل في مكان فيه نساء عارية وفيه خمور، هل لو ذهبت الزوجة إلى الحج من مال زوجها يصح الحج؟ اشتغل ايه، خمار ولا ايه شغلته؟ هو طبعا عمله هو يأثم في العمل، كي يبقى النظر إلى طبيعة عمله، أما هو يأثم في تواجده في هذا المكان، أما العمل نفسه الذي أتى منه بالكسب ينظر إليه. وعلى كل، على المرأة أن تبحث عن مال حلال، إن لم تجد وأعطاه من هذا المال الذي أتى به فتنهى المنكر لها أن ترفض، وتجويزا لها أن تقبل إذا لم يكن يعمل خمارا أو يعمل عملا محرما. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله لنا ولكم الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون، يحفظكم ربكم ما دمتم مستعينين بالله معتصمين به، فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولقد قال ربكم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أيها الإخوة، اذكروا مقولات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اذكروا دعوة رسول الله التي هي أكثر دعوة يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأنوه على أمرين سهلين يسيرين على من يسرهما الله عليه: بهما تدفع البلايا وبهما تستجلب الأرزاق. سبحان الحمد لله وأستغفر الله. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك فإن الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاجتهدوا في حمد الله، واجتهدوا في شكره، واجتهدوا في الإخلاص، وأحبوا أهل الإسلام، أحبوا لأنفسكم، أحبوا لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تتربصوا بالمؤمنين الدوائر، إنما أصلحوا من أنفسكم وأصلحوا إخوانكم قدر استطاعتكم، يحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. لا تنسوا الدعاء للبلاد والعباد أن يحفظهم الله وأن يسلمهم في كل بقاع الأرض. اسألوا الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين وأن يكبت الكفر والكافرين. أيها الإخوة والأخوات، بعد تقديم الشكر لله سبحانه وتعالى، فأهل لأن يشكر وأهل لأن يحمد سبحانه وتعالى، أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر. اجتهدوا في الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بعد تقديم الشكر للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.